وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القرعة، ذكرنا الحكمة من مشروعية القرعة، فما هي الحكمة من ذلك؟ ما هي الحكمة من ذلك يا أبا عبد الرحمن؟ نعم، تطيب قلوب المقترعين والمستهمين. نعم، ثانية عندك؟ نعم، نفي تهمة الميل عمن يقوم بالقسم عند إجراء القرعة. ثالث، قطع دابر الخصومات عند إجرائها والرضا بذلك. نعم، رفع الإشكال عند التزاحم، دفع الضغائن والأحقاد. طيب، نضيف إلى هذه المسائل والمباحث في القرعة الغرض من القرعة ومجالات القرعة. أما الغرض من القرعة فقد ذكر أهل العلم غرضين: غرض يتعلق بالمقترع، وغرض يتعلق بالمقترع عليه. أما المقترع فجلب منفعة أو دفع مضرة، أن تجلب له بالقرعة منفعة أو تدفع عنه مضرة. وأما المقترع عليه فكذلك أيضا جلب منفعة له أو دفع مضرة. هذا هو الغرض من إيجاد القرعة. وأما مجالاتها ومحلها فقد أجمل الحافظ ابن رجب ذلك في أمرين، في مجالين: المجال الأول إذا جهل المستحق، أو إذا جهل المستحق لحق من الحقوق ولا مزية لأحدهما على الآخر، هذا المجال الأول. المجال الثاني أن يحصل التزاحم في أمر من الأمور ولا مرجح لأحدهما. هذا مضمون ما ذكره الحافظ ابن رجب رحمه الله، وقد نظم العلامة السعدي هذين المجالين في قوله: تستعمل القرعة عند المبهم من الحقوق أو لدى التزاحم. ويقول الحافظ ابن القيم حول هذه المعاني كما في كتابه الطرق الحكمية، قال: الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها. الحقوق إذا تساوت على وجه لا يمكن التمييز بينها إلا بالقرعة صح استعمالها فيها. ويقول العلامة العثيمين كما في كتابه القواعد ومنظومته أيضا: كل ما التبس فيه الأمر بدون تمييز فإن القرعة تجري فيه. وسيأتي مزيد بيان وإيضاح لمثل هذه المعاني. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القرعة، ما هي مجالات القرعة؟ ما هي مجالات القرعة؟ سؤال عندكم: مجالات القرعة. نعم، التزاحم، عند التزاحم. نعم، أن يتزاحم أكثر من شخص على أمر ولا مميز لأحدهم على الآخر. الثاني: متى تستعمل، يعني هذه مجالات القرعة، يعني متى تستعمل القرعة؟ زكريا ماذا؟ عند الإبهام، عند الإبهام ألا يكون هناك ميزة أو تعيين لحق لمستحق لحق من الحقوق. من مباحث القرعة كيفية إجراء القرعة، كيف تجرى القرعة أو ما هي صفتها؟ للقرعة عند الفقهاء طريقتان، الأولى وهي التي قدمها واعتمدها الشافعية، كتابة أسماء الشركاء في رقاع أو ورق كما ذكر القرطبي رحمه الله، فقال وصفة القرعة عند الشافعي ومن قال بها أن تقطع رقاع صغيرة مستوية فيكتب في كل رقعة اسم صاحب السهم النصيب، ثم تجعل في أوان أو أوعية صغيرة من طين مستوية لا تفاوت فيها، ثم تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك، بعد أن جهزوها وهيئوها تلقى في ثوب رجل لم يحضر ذلك، ويغطي عليها ثوبه، ثم يدخل ويخرج، فإذا أخرج بعد ذلك اسم رجل أعطي الجزاء الذي أقرع عليه. هذه صورة وصفة من الصفات التي كانت تستعمل قديما وليس لها دليل معين في كيفية معينة، وإنما هذه الصورة من الصور الجائزة في استعمال القرعة. طريقة ثانية على العكس منها، كتابة أجزاء المقسوم في رقاع أو في ورق، يعني بدلا من كتابة أسماء الشركاء أو أسماء النظراء يكتب أجزاء المقسوم، من له هذا ومن له ذاك، يعني أو الشيء الذي يكون لشخص معين والشيء الذي يكون لشخص آخر. وقد شرط المالكية في هذه الطريقة وهي الطريقة الثانية أن تكون الأنصباء أو الأسهم متساوية، أن تكون الأسهم متساوية. وعلى أي من هاتين الطريقتين ومن غيرهما فالأمر فيه واسع، سواء كان بكتابة أسماء المقترعين أو بأسماء الأنصبة التي لهم، وسواء كانت في ورق أو في رقاع أو نحو ذلك من الأمور التي تكون واضحة بأنها قرعة. الأمر في كيفية إجراء القرعة وصفتها واسع، نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي مباحث ومسائل القرعة، ذكرنا أن للقرعة كيفية، فما الكيفية التي ذكرها الفقهاء للقرعة؟ هناك كيفيتان للقرعة زكريا، هكذا يأتي برقاع ويضعها في يكتب أسماء ماذا؟ إذن هذا هو الأصل، كتابة أسماء المقترعين في رقاع أو في ورق. طيب الثانية، كتابة أجزاء المقسوم بينهم في رقاع أو ورق. هاتان طريقتان ذكرهما أهل الفقه، ويجوز كل طريقة من الطرق التي تكون واضحة للقرعة بين المستهينين والمقترعين. من مباحث القرعة شروطها، فما هي الشروط التي يجب توفرها في القرعة؟ ذكر أهل العلم 3 شروط. الشرط الأول: ألا تخرج مخرج الميسر، ألا تخرج مخرج الميسر، فإن خرجت مخرج الميسر منعت وحرمت. مثاله: رجلان، وهذا المثال ذكره العثيمين رحمه الله، رجلان مشتركان في حبوب أو غير ذلك، والشركة بينهما نصفان، نصف لهذا ونصف لهذا، فاقتسما الحبوب بينهما على 2/3، ثم قال نقترع. الآن هما مشتركان على النصف، طلبوا أن تكون القسمة على 2/3. لا شك أن فيه تمايز ورجحان، فقال بعد ذلك نقترع، فمن كان حظه الثلثان أو 2/3 أخذه، ومن كان حظه 1/3 أخذه. هذا محرم، لا يجوز، لأنه يؤدي إلى أن يكون أحدهما غارما والآخر غانما، وما كان الأمر متنقلا بين غرم وغنم فلا يجوز. هذا الاقتراع لا يجوز. لماذا؟ لأنه خرج مخرج الميسر، مخرج الميسر. وإلا لو جعل الحبوب أو الشيء المقسوم نصفين ثم قال أحدهما للآخر نقترع الآن، إذا قال هذا نصف وهذا نصف ونقترع فيما بيننا من يكون له هذا أو ذاك، كان جائزا، لكن لما كان في طريقة الميسر حرمت القرعة لذلك. الشرط الثاني: أن يكون متساويين، أو أن يكونوا متساوين في الأحقية. أما إذا ترجح أحدهما أو أحدهم على الآخر فلا يحتاج إلى قرعة، بل يعطى الراجح. مثال ذلك: تنازع غلام صغير في السن مع آخر كبير قارئ للقرآن في الصف الأول، فهنا بالنسبة لما يلي الإمام تنازع على هذه المسألة، هل يجرى بينهما القرعة أم هناك مرجح؟ الجواب: لا تجرى القرعة بينهما، لأن هناك مرجحا لأحدهما على الآخر، والترجيح هو ما قاله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني الصغير يقال ليس لك هذا الموضع، تأخر، ليس لك هذا الموضع، وصاحب العقل والحلم والنهى هو الذي يتقدم، من يكون فاضلا حافظا ونحو ذلك. هذا هو الشرط الثاني: أن يكونوا في القرعة أو في الأمر المستهم عليه سواء، فلا يوجد مرجح لا عند هذا ولا عند ذاك. أما الشرط الثالث فيشترط عدم تعيين أحد الشيئين على الآخر، عدم تعيين أحد الشيئين على الآخر. فإذا وجد تعيين كأن يقول أعتقت غلامي سعيد، أعتقت غلامي سعيدا، طيب لو أنه نظر إلى الغلمان الذين معه، معه خمسة، واحد منهم اسمه سعيد، هنا هل يقال يقرع بين هؤلاء الخمسة العبيد لينظر من هو الذي يعتق؟ يقال لا، القرعة لا تجري هنا، لأنه قد ورد التعيين على عبد معين، على غلام معين، بخلاف ما لو فقد التعيين، قال أعتقت عبدا من غلماني، أعتقت عبدا، نظر فإذا معه خمسة، يقال هنا لم يعين، فتجري القرعة للجميع للخمسة، فمن ظهر سهمه أو خرج سهمه كان هو المعتق. هذه هي شروط القرعة، نكتفي بذلك وإلى هنا وبارك الله فيكم. من مباحث القرعة، القرعة قبل البعثة النبوية أو القرعة في الجاهلية، القرعة في الجاهلية كانت حاصلة في زمن أهل الجاهلية، فبعضها يكون موافقا للصواب وبعضها الآخر مجانب للصواب بل يكون محرما. ومن أشهر صور القرعة عند أهل الجاهلية من الصور المحرمة عندهم الاستقسام بالأزلام، الاستقسام بالأزلام، والاستقسام أي طلب القسم والنصيب، والأزلام هي القداح التي كانت تضرب من أجل أن يقدم الشخص على الشيء أو يتأخر عنه. هذه الصورة وردت عن أهل الجاهلية، كانوا إذا أراد أحد منهم سفرا أو غزوا أو تجارة أو غير ذلك أجال القداح وجعلها جاهزة، هذه القداح هي السهام وهي الأزلام، يجعلها على ثلاثة أضرب، ثلاثة أنواع، نوع يكتب عليه أمرني ربي، ونوع ثان يكتب عليه نهاني ربي، ونوع ثالث يتركه غفلا لا كتابة عليه. فإذا أخرج أمرني ربي أخذ القسم أو مضى في الأمر، وإذا خرج نهاني ربي ترك القسم أو ترك المضي في الأمر، وإذا خرج غفلا ترك الأمر أو أعاد القسم مرة أخرى أو أعاد القرعة مرة أخرى. الاستقسام بالأزلام كان موجودا عند الأصنام أيضا، يعدون قداحا معينة، أسهما معينة، وأواني معينة يجعلونها للاستقسام، فمن هذه الأصنام التي جعلت عندها سبعة قداح في الجاهلية صنم هبل. هبل جعل عنده سبعة قداح، وكانت ربما وضعت هذه القداح في جوف الكعبة، واستقسموا بالأزلام في جوف الكعبة، وصوروا صورا لإبراهيم وإسماعيل أنهما يستقسمان الأزلام، وهذا كذب على إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام، إلى غير ذلك مما يطلبون من وراء الاستقسام بالأزلام. ما هو مقصد هؤلاء من الاستقسام بالأزلام؟ كان لهم مقصدان. المقصد الأول طلب علم ما قسم لهم في الأزلام، والثاني إلزام أنفسهم بما تأمرهم به الأزلام أي القداح، ويجعلونه مثل قسم اليمين، يجعلونه مثل قسم اليمين أي أنه ملزما ليس له أن يترك شيئا إلا بعدما أعطي من القسم والنصيب. هذا الاستقسام بالأزلام محرم، جاء الإسلام بتحريمه، قال الله سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. ذلكم فسق. فكانت هذه صورا من صور القرعة عند أهل الجاهلية، حرمها الإسلام وبين ما هو مشروع للإنسان متى يستعمل القرعة، يستعملها في الأحوال التي مر ذكرها. نكتفي بذلك وإلى هنا وبارك الله فيكم. من مسائل القرعة أيضا، هل يقرع الإنسان لنفسه في حال التردد؟ مثلا تردد في أمر يقول استعمل القرعة، هل له أن يستعمل القرعة إذا تردد في الأمر أم ليس له ذلك؟ الجواب ليس له ذلك، بل إن استعمال القرعة عند التردد من الاستقسام بالأزلام، من الاستقسام بالأزلام. يتردد في أمر أفعل أو لا أفعل، يقول أقرع أعمل قرعة أفعل أو لا أفعل، هو عين، هو نفسه الاستقسام بالأزلام. ولكن ما الواجب أو ما المطلوب من الشخص شرعا عند التردد مع نفسه؟ المطلوب منه أحد، المطلوب منه أمران. الأمر الأول الاستشارة، والاستشارة قد أمر الله سبحانه وتعالى بها نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشاورهم في الأمر، وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المستشار مؤتمن، واستشار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه في مواضع عديدة. الأمر الثاني الاستخارة، لاحظ الاستشارة يستشير من كان ناصحا له عارفا، أما الثانية فالاستخارة، وذلك أن يصلي ركعتين من غير الفريضة، فإذا أتم هاتين الركعتين دعا بالدعاء المأثور الوارد في حديث جابر بن عبد الله عند الإمام البخاري، وفيه قال كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة ثم ليقل اللهم إني أستخيرك بعلمك وأستقدرك بقدرتك إلى آخر الحديث آخر الدعاء. يدعو بهذا الدعاء ثم يمضي فيه في أحدهما يمضي في أحدهما فإن كان فيه خير وفق ويسر له وإن كان فيه شر دفع عنه وصرف عنه. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب القرعة وما يتعلق بها من مباحث ومسائل من مسائل القرعة إجراء القرعة في العبادات إجراء القرعة في العبادات. ومن هذه العبادات التي تشرع فيها القرعة عند الحاجة إلى ذلك الأذان والصف الأول، وذلك لما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله إلا أن يستهموا عليه ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه قال أي لم يجدوا شيئا من الأولوية لم يجدوا شيئا من الأولوية. أما في الأذان فبأن يستووا في معرفة الوقت وحسن الصوت ونحو ذلك من شرائط المؤذن ومكملاته يستوي كل منهما، لا توجد هناك أرجحية وأولوية، فإذا وجدت الأولوية فلا قرعة، إذا وجد راجح أو أولى فلا قرعة، وهذا عند المشاحة والمزاحمة. وأما في الصف الأول فبأن يصلوا مثلا دفعة واحدة ويستوي كل من هؤلاء في الفضل يستوي كل من هؤلاء في الفضل فيقرع بينهم، هذا إذا لم يتراضوا فيما بينهم على حال أو آخر. ولذا نبه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على وجود القرعة في الأذان وهو عبادة من العبادات، وفي إدراك الصف الأول وهو طاعة من الطاعات. إذا تشاح شخصان أو أكثر في الأذان كأن يوجدوا دفعة واحدة وليس راتب معين قدم أكملهما في الخصال المعتبرة في التأذين، فإن اتفقا في ذلك أقرع بينهما. وهكذا في شأن الصف الأول لو وجد أنهما اتفقا في الفضل وفيما ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كون كل منهما من أولي الأحلام والنهى فإنه يقرع بينهما عند المشاحة والتزاحم. أما إذا وجدت أولوية فيقدم الأولى لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليلني منكم أولو الأحلام والنهى، ولما ورد عن أبي بن كعب رضي الله عنه أنه أخر غلاما من الصف وجلس مكانه، يدل على أن الأولوية مطلوبة. نكتفي بهذا وإلى هنا وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله وفي باب القرعة ذكرنا أن هناك مسائل تندرج تحت باب القرعة. من هذه المسائل عندك القرعة على الأذان وعلى الصف الأول، القرعة على الأذان والصف الأول، ما دليل ذلك؟ لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا. طيب، من المسائل المندرجة تحت باب القرعة القرعة بين الزوجات في السفر. ثبت في الصحيحين من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أراد سفرا أقرع بين نسائه فأيتهن خرج سهمها خرج بها. وهذا الحديث يدل على القرعة بين الزوجات عند السفر، فإذا أراد الرجل أن يخرج للسفر لم يجز له أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة، لم يجز أن يسافر بإحداهن إلا بقرعة. وهذا هو القول الصحيح في المسألة وهو قول الأكثرين، وذلك لأن سفره بواحدة منهن يعد تفضيلا لها وميلا إليها، وليس ذلك من العدل المأمور به في الشرع. ومن المسائل التي تندرج تحت باب القرعة القرعة في موضع الركوب، إذا كان هناك ما يركب على ظهره تجرى القرعة. دليل هذه المسألة ما ثبت في صحيح الإمام البخاري من حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مثل القائم في حدود الله والواقع فيها كمثل قوم استهموا على سفينة فصار بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها إلى آخر الحديث. الشاهد قوله استهموا على سفينة، أقرعوا فيما بينهم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله معلقا على هذه الجملة استهموا على سفينة أي اقترعوها، فأخذ كل رجل منهم سهما أي نصيبا من السفينة بالقرعة، وذلك بأن تكون مشتركة بينهم إما بالإجارة وإما بالملك، يعني يكون الكل مالك له ملك في هذه السفينة، أو الكل مستأجر للسفينة، وليس هناك أشياء فيها تفاضل وترجيح، فتقع القرعة بعد التعديل لفصل النزاع كما هو معلوم. علق بعض أهل العلم فقال إنما يقع ذلك في السفينة ونحوها فيما إذا نزلوها معا، أما لو سبق بعضهم بعضا فالسابق أحق بموضعه. وهنا علق الحافظ على هذا الحكم فقال وهذا فيما إذا كانت مسبلة مثلا، أي ليست ملكا لأحد. أما لو كانت مملوكة لهم جميعا مثلا فالقرعة مشروعة إذا تنازعوا، فإذا تراضوا نفذ التراضي فيما بينهم. إذن القول بأنه إذا سبق أحدهم، هذا يقال إذا كانت إذا سبق أحدهم فهو أحق بذلك لأنه سبق، هذا إذا كانت غير مملوكة، غير مملوكة لهم جميعا. أما إذا ملكت من للجميع صارت ملكا للجميع فإنه تجرى القرعة عند التنازع، أما في حال التراضي فلا شيء في ذلك. نكتفي بهذا وإلى هنا، وبارك الله فيكم. وفي درس منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي رحمه الله، وفي باب القرعة، في باب القرعة ذكرنا مسألتين أمس، فما هما؟ في باب القرعة ذكرنا مسألتين. المسألة الأولى أسامة، القرعة بين الزوجات في السفر لحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. هل يجوز للرجل أن يخرج للسفر بإحدى زوجاته من دون قرعة؟ هل يجوز له ذلك يا حسن؟ لا يجوز. طيب لماذا؟ لماذا؟ لأنهن سيضربنه. كيف؟ ليس من العدل، أحسنت، لأن سفره بواحدة منهن تفضيل لها على غيرها وذلك ليس من العدل. المسألة الثانية، عبد الرحمن عندك، عندك يا أخنا. نعم، القرعة في موضع الركوب، وذلك إذا كانوا متساوين في الملك أو في الإيجار أو نحو ذلك، ولم يرضى أحدهما للآخر، لم يحصل شيء من ذلك، فحينئذ تأتي القرعة. يضاف إلى ما سبق من المسائل مما يندرج تحت باب القرعة، القرعة عند استضافة الضيف مع التزاحم عليه، كأن يوجد ضيف فيتزاحم عليه اثنان، أو توجد مجموعة من الضيوف فتتزاحم عليهم جماعة من الناس، لم يحصل هناك تراضي أن تأخذ هذا، كل واحد يريد أن يأخذ شخصا معينا، فحينئذ تجرى القرعة، تجرى القرعة كما حصل للأنصار مع المهاجرين، اقترع الأنصار فيما بينهم من أجل سكن المهاجرين، كما روى الإمام البخاري في صحيحه أن أم العلاء امرأة من الأنصار قالت اقتسم الأنصار المهاجرين قرعة فطار لنا عثمان ابن مضعون فأنزلناه في أبياتنا، أنزلناه في أبياتنا. في هذا الحديث إجراء للقرعة وإقرار لها من أول الهجرة إلى المدينة، أقر النبي عليه الصلاة والسلام هذا العمل. فلو سبق شخص آخر إلى الضيف فمن يقدم، السابق أم القرعة؟ سبق إلى الضيف شخص، السابق يقدم لأنه في مجال المباح فيأخذ الضيف لأنه أسبق. المسألة الثانية، القرعة في اجتماع داعيين فأكثر إلى وليمة أو نحوها، وهذه أيضا داخلة في القرعة، مسألة اجتمع شخصان أو أكثر في استضافتك أنت، وليس العكس أن تستضيف ضيفا، ولكن تستضاف أنت، هذا دعاك وذاك دعاك وثالث أيضا وربما أكثر. فهنا إذا لم يوجد مرجح، إذا لم يوجد مرجح، والمرجح الأقرب بابا ثم الأسبق، بل استووا في كل شيء، هنا تجري القرعة. وفي هذا يذكر ما رواه الإمام أبو داود في سننه عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم: إذا اجتمع داعيان فأجب أقربهما بابا، فإن سبق أحدهما فأجب الذي سبق، الذي سبق. إذا لم توجد بعد هذه مرجحات ترجح شخصا على آخر، ولم يتراض هؤلاء الثلاثة أن يكون شخص مقدم على الآخر يقول أتنازل لك عن حقي، فهنا تجرى القرعة بين هؤلاء إذا لم يحصل التراضي، بل حصل التزاحم والتدافع. نكتفي بهذا، وإلى هنا، وبارك الله فيكم.